بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل أهل الإيمان بنعمته إخوانا، ونحمده على ما أولانا، ونرغب إليه في مزيد ألطافه التي شملت أقصانا وأدنانا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وزادهم إحسانا. وبعد، ما زلنا أحبابنا المستمعين في هذه الرحلة نتابع وإياكم بعض مواقف يوم القيامة سلمنا الله وإياكم من أهوالها. يقول الإمام مرتضى الزبيدي كلاما ضمنه كلاما للإمام الغزالي في معرض بيان صفة يوم القيامة ودواهيه وأساميه: استعد يا صاحي ليوم القيامة العظيم شأنه، المديد زمانه، القريب أوانه، لقوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وكل آت قريب، يوم ترى السماء فيهم فطرت وانشقت، والكواكب من هوله قد انتثرت وانتشرت ووقعت متفرقة، والنجوم الزواهر المضيئة قد انكدرت وتغيرت ألوانها، والشمس قد كورت ولف ضوءها فذهب أثرها، والجبال قد سيرت عن وجه الأرض أو في الجو، والعشار قد عطلت وهي جمع عشراء، وهي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر، وعطلت أي تركت مهملة، أو السحائب عطلت عن المطر، والوحوش قد حشرت وجمعت من كل جانب ثم ردت ترابا، والبحار قد سجرت وأججت وأحميت وملئت بتفجير بعضها إلى بعض حتى تعود بحرا واحدا، والنفوس إلى الأبدان قد زوجت وقرنت، والجحيم قد سعرت وأوقدت إيقادا شديدا، وترى الجنة قد أزلفت وقربت من المؤمنين، والجبال قد نسفت وجعلت كالرمل حتى صارت قاعا مستويا، والأرض قد مدت وبسطت بأن تزال جبالها وآكامها، يوم ترى الأرض قد زلزلت فيه زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وما في جوفها من الدفائن والأموات، يومئذ يصدر الناس من مخارجهم من القبور إلى المواقف أشتاتا متفرقين بحسب مراتبهم ليروا جزاء أعمالهم، يوم تحمل الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وبسطتا بسطة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وحدثت القيامة وسميت الواقعة لتحقق وقوعها، وانشقت السماء لنزول الملائكة فهي يومئذ واهية ضعيفة، والملك على أرجائها وأطرافها وجوانبها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وهم اليوم أربعة: أقدامهم على تخوم الأرض السفلى، والأرضون والسماوات إلى حجرهم، والعرش على مناكبهم. والعرش فوقهم بقدرة الله تعالى، والله موجود بلا مكان، ليس جالسا على عرش ولا واقفا في الهواء، ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء جل وعلا. ويتابع الإمام مرتضى الزبيدي قائلا: يومئذ تعرضون على ربكم لأجل الحساب، لا تخفى منكم خافية، يوم تسير الجبال وتقلع من الأرض فتجعل هباء منثورا، وترى الأرض بارزة بادية برزت من تحت الجبال ليس عليها ما يسترها، يوم ترج الأرض رجا وتحرك تحركا شديدا بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبل، وتبس الجبال بسا وتفنى حتى تصير كالطحين الناعم، فكانت هباء وغبارا منبثا منتشرا، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث في كثرتهم وانتشارهم واضطرابهم، وتكون الجبال كالعهن وهو الصوف ذو الألوان المنفوش المندوف لتفرق أجزائها وتطايرها في الجو، يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها أي جنينها، وترى الناس سكارى أي كأنهم سكارى وما هم بسكارى على الحقيقة، ولكن عذاب الله شديد، فأرهقهم هول العذاب يوم تبدل الأرض غير الأرض، وبرزوا لله الواحد القهار في أرض المحشر لأجل الحساب. يوم تنسف فيه الجبال نسفا وتصير كالرمل فتنسفه الريح، يوم ترى الجبال تحسبها جامدة ثابتة قارة وهي تمر مر السحاب في سرعة مروره، يوم تنشق فيه السماء بالغمام فتكون وردة صفراء كالدهان وهو الأديم الأحمر أي على هيئة لونه، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وذلك حين يخرجون من قبورهم ويحشرون إلى الموقف ذودا ذودا على اختلاف مراتبهم، يوم يمنع فيه العاصي من الكلام ولا يسأل فيه عن الإجرام بل يؤخذ بالنواصي والأقدام، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يوم تعلم فيه كل نفس ما أحضرت من خير أو شر، وتشهد ما قدمت من عمل أو صدقة وأخرت من سيئة، يوم تخرس فيه الألسن بعد أن كانت فصاحا وتنطق الجوارح وأول ما ينطق منها الفخذ كما ورد في الخبر، يوم مخيف إذ قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: أراك قد شبت يا رسول الله، والمعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشب من شعره ولحيته إلا نحو 20 شعرة، فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. فيا أيها السامع، ليس المقصود تكرير أسماء وألقاب يوم القيامة، بل الغرض تنبيه أولي الألباب وتذكيرهم بها ليتنبهوا لإدراك معانيها، فاحرص على معرفة ما ورد وجاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة عن القيامة وما فيها إن كنت من أولي الألباب المتنبهين. في الحلقة القادمة لنا لقاء وبإذن الله مع أسماء يوم القيامة ومعانيها، فترقبوها، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى.